وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسولا لكم تهتدون وعلامات وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وفي النجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات وهم يخلقون أموات أموات غير أحياء والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات أموات غير أحياء أموات غير أحياء

المتقين الذين يتوفيهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وقيل للذين اتقوا ماذا الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنة لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين يتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وما الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء إن في ذلك لآية لقوم يسمعون

لكي والله خلقكم ثم يتوفيكم ومنكم من يرد إلى والله أخرجكم من

والله جعل لكم مما خلق الهلال وجعل لكم من الجبال أكناما وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باسكم فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا وجئنا بك شهيدا على ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا وجئنا بك شهيدا وجئنا بك شهيدا على ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. صدق الله العظيم.